يقول يا ليتني قدمت

اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر you